أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى نسير في شرح أحاديث الفتن وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقاؤنا الليلة برقم 15، يعني الدرس رقم 15 من أحاديث الفتن، وهنبدأ في الحديث رقم 17. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في سننه، والترمذي وغيرهم بسند حسن، وصححه الإمام الحاكم ووافقه الذهبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا هو القدر المتفق عليه بين الأئمة الذي صححه جماهير المحدثين. يعني الغيت هنا أكثر أهل العلم أثبتوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من حسنه ومنهم من صححه. افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى أو تفرقت النصارى على اختلاف في الألفاظ على 72 فرق، 72، يعني النصارى زودوا عن اليهود. وستفترق أمتي على 73 فرق، أي أن الأمة ستزيد عن اليهود وعن إيه؟ وعن النصارى. جاءت زيادات في الأحاديث، لكن أكثر العلماء على تضعيفه، ولكن لها طرق ولها شواهد قواها البعض بهذه الطرق. يعني جت أسانيد كلها ضعيفة لكنها تتقوى، فحسنها بعض العلماء. إيه الزيادات دي بقى؟ ما تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ركز معاي. الزيادات جاءت عند أبي داود وعند أحمد في المسند والدارمي والحاكم وابن أبي عاصم وغيرهم، من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه يقول: ألا إن رسول الله قد قام فينا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب تفرقوا أو افترقوا على 72 ملة. خلي بالكم معايا وصلوا على الحبيب محمد، الرواية دي بتقول على 72 ملة، والملة هي الدين أو معظم وغالب الدين، وهذا إن دل إنما يدل على أن الاختلاف بينهم وقع في أصول الملة وليس في فروعها، وده اللي هنتكلم عليه وهنوضحه دلوقتي. وإن هذه الملة اللي هي ملة مين؟ اللي هي ملة النبي، أو هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هذه الملة ستفترق على 73. الزيادة بقى اللي زادت، خلي بالك معايا، 72 في النار وواحدة في الجنة. دي الزيادة اللي حصل فيها خلاف كبير. أصل الحديث ثابت بالاتفاق، لكن الزيادة حصل فيها خلاف، اللي هو من عند إيه بقى؟ 72 في النار وواحدة في الجنة، يبقى الأمة هتفترق على كم؟ 73. الزيادة بقى بتقول 72 في النار وفرقة واحدة اللي هي اللي في الجنة، وهي من هي؟ ورد في هذه الرواية وهي الجماعة. وهي الايه؟ الجماعة. وفي رواية أخرى وهي السواد الأعظم. إيه الفرقة الناجية؟ ورد 3 روايات. الرواية الأولى هي الجماعة، الرواية الثانية هي إيه؟ السواد الأعظم، الرواية الثالثة واضحة جدا وتبين معنى الروايتين السابقتين. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هي ما أنا إيه؟ هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني أي أنهم الفرقة الناجية هي التي تتمسك بما كان عليه رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم، هي التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. في هنا 3 نقاط بقى يا حضرات عاوزين نتكلم فيهم ونبينهم. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا قلنا أصل الحديث صحيح بالاتفاق، إنما الخلاف حصل في إيه؟ من أول 72 في النار وواحدة في الجنة. الراجح عندما نحقق الأسانيد ونتكلم بعلم الحديث إن إحنا بنقول عليه الزيادة دي إيه؟ حديث حسن لغيره، أو زيادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لها طرق يقوي بعضها بعضا. فالأصل الأول الذي لابد وأن نعلمه أن الاختلاف في الدين مذموم ومردود، ذمه الله تبارك وتعالى في كتابه وذمه النبي صلى الله عليه وسلم. ده إخبار من النبي أهو إن اليهود اختلفوا على 71 فرق، والنصارى اختلفوا على 72 فرق. طب ده مدح ولا ذم يا حضرات؟ مدح ولا ذم؟ يعني الرسول بيمدح ولا بيذم؟ بيذم طبعا، هذا عيد كلام. والله تبارك وتعالى ذم أهل الكتاب أنهم تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات. فالقرآن الكريم مليء بهذه الآيات، القرآن مليء بالآيات التي تذم التفرق. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم، وكلمة دينهم ركز فيها قوي، تدل على أن التفرق جاء في أصول الدين وقواعده. لأن في النقطة الثانية أنا هوضح لكم نقطة مهمة، إن الاختلاف نوعين، في اختلاف في أصول الدين وفي اختلاف في الفروع. فالاختلاف في الفروع أمر عادي وقع بين الصحابة، ووقع بين الأئمة الأربعة، ووقع بين علماء الحديث، وكانوا يختلفون لكنهم لا يفترقون. لكن الاختلاف المذموم الذي ذمه الله في كتابه هو الاختلاف في البينات، الاختلاف في العلم، الاختلاف في الواضحات، الاختلاف في الأصول، الاختلاف في القواعد، يعني الاختلاف في المحكمات، الاختلاف في الإيه؟ كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب وأخر إيه؟ وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالله سبحانه وتعالى قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم. يعني ده خد آيات وده خد آيات، وده ضرب النصوص بنصوص أخرى، وده ضرب النصوص بنصوص أخرى، وآيات كثيرة. منها قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال سبحانه وتعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فدايما الاختلاف اللي وقع ما بينه يجي بعد إيه؟ بعد العلم، بعد البينات، بعد البينة. إيه هو العلم والبينات والبينة يا حضرات ما توحد الله؟ إيه العلم؟ إيه البينات؟ ده أنا لو جبت لك الآيات كتيرة جدا، منها مثلا قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. ركز أو في الكلمة دي. قال الحسن: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي من رحم ربك. معنى الآية بقى إلا من رحم ربك، أي من رحم ربك لا يختلفون، يعني اللي ربنا رحمهم وأراد بهم الرحمة ورحمهم ومن عليهم ووفقهم وهداهم لا يختلفون في البينات، لأن ده البينات واضحة، المحكمات واضحة، هي الآيات الواضحات البينات المحكمات الظاهرات التي لا تحتمل التأويل. يحصل فيها اختلاف ليه؟ يعني زي أضرب لحضراتكم مثال وبالمثال يتضح المقال. ما تصلي على الحبيب. الله سبحانه وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية دي واضحة ولا مش واضحة؟ طب يعني إيه اللي تفهم منها للدنيا كلها؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر له قد إيه؟ قد بنتين. دي عايدة اختلاف؟ مش عايدة اختلاف. فيقوم أهل الباطل وأهل الزيغ والضلال كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيه؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يجوا أهل الفتنة وأهل الزيغ وأهل الباطل وأهل الضلال ويبدأوا يختلفوا مع إن البينات موجودة اللي هي إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. ده أنا بضرب لك مثال بس. يبدأ يخترع مذاهب، يحرم الحلال، يقول لك لا ده ممكن ندي المرأة ذي الرجل، ممكن المرأة المسلمة تتزوج الكافر، كما نسمع من بعض من يريدون هدم الشريعة ويرضون العلمانيين والمنافقين من هذه الأمة. يقول لك عادي زي ما المسلم بيتزوج اليهودية والنصرانية ممكن المسلمة تتزوج اليهودي والنصراني، مع إن ده محرم بنص القرآن، محرم بالبينات الواضحات. فيقوم يعمل مذهب جديد ويفرق الأمة ويشعبه، مع إن النصوص واضحة. يبقى إذن الفرقة مذمومة. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن بيقول لك: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول: من أراد بحبوحة الجنة. ما تصلي على الحبيب. الرسول بيقول من أراد إيه؟ بحبوحة الجنة. بحبوحة الجنة اللي هي وسط الجنة. اللهم اجعلنا فيها يا رب العالمين واجعلنا من أهلها. قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. برضك لسه ما فسرناش الجماعة، دي هنتكلم عنها في النقطة الثالثة. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. يعني الشيطان ينفرد بإيه؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. فالفرقة والتفرق والتحزب والأحزاب والجماعات وتمزيق الأمة وتشتتها، خلي بالك ده مخطط من مخططات الأعداء وهدف من أهداف الشيطان وهدف من أهداف أعداء الأمة وعقوبة من الله عز وجل. لأن احنا ذكرناها قبل ذلك أنها عقوبة من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أن يفرقكم ويذيق بعضكم بأس بعض. فدي عقوبة. ولذلك سيدنا النبي محمد كما في الأحاديث السابقة لما سأل ربه عز وجل ألا يعاقب الأمة بالفرقة وألا يسلط بعضها على بعض، لم يستجب الله لنبيه، بل بين الله سبحانه وتعالى لنبيه أن عقوبة الأمة هي الفرقة وأن يسلط بعضها على بعض، وأن يذيق بعضها بأس بعض. والسبب هو أن الأمة أعرضت عن إيه؟ عن منهج الله سبحانه وتعالى، أعرضت عن شرع الله عز وجل، تركت الكتاب والسنة، تركت الوحي والنور والهداية، قلدت الشرق والغرب، سارت خلف الكفار والمنافقين، وأرادت بعد ذلك النصر والتمكين. فكيف يأتي النصر والتمكين مع الإعراض عن شرع الله رب العالمين؟ يبقى أول أمر اتكلمنا فيه الفرقة إيه؟ مذمومة. الفرقة مذمومة بالكتاب والسنة. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. فميتته إيه؟ اللي هو يخرج عن جماعة الأمة ويحمل السلاح ويقاتل بالسيف فيقاتل الأمة ويقتل برها وفاجرها، فهذا فرق الأمة ومزقها. وإن مات على ذلك فميتته إيه؟ فميتته جاهلي. طيب الأمر الثاني بقى اللي عايزين نوضحه، لأن الأمر الأولاني ده ضروري واضح إن الفرقة مذمومة ومحدش هيقول فيها مشكلة، ركز أو معاي وما تتوهش مني. الاختلاف نوعين يا حضرات، الاختلاف إيه؟ نوعين. في اختلاف مذموم الله سبحانه وتعالى ذمه في القرآن وذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاختلاف مع وجود الآيات البينات الواضحات المحكمات، يعني النصوص واضحة وصريحة، أدى قرآن ودي سنة وفيه إجماع على المعنى والآية دي محكمة زي ما ربنا ذكر في القرآن. دايما الاختلاف المذموم يجي مع وجود إيه؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم إيه؟ البينة، إلا من بعد ما جاءتهم البينات، إلا من بعد ما جاءهم العلم. فالعلم والبينات والبينة اللي هي المحكمات الواضحات اللي مش عاوزة تفسير، اللي ما فيهاش خلاف. يعني ايه تاني؟ اوضح تاني عشان نفهم، لانني شايف الناس بتنعس اهي. صلى على الحبيب محمد. اوضح اكتر من كده عشان نصحى. يعني ايه؟ يعني الاصول والقواعد التي اتفقت عليه الأمة، أصول الدين وقواعده، أصول الإسلام، أصول الإيمان، أصول الإحسان، الآيات التي لم يختلف عليها اثنان من صحابة النبي محمد ولا من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة اللي هم بنقول عليهم السلف. من هم السلف؟ أصحاب المية الأولانية والمية الثانية والمية الثالثة بالبلد خالص. المية الأولانية اللي فيها صحابة النبي، يعني الصحابة ومين؟ والتابعين ومين؟ وأتباع التابعين، هم دول السلف. السلف هم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. بس مين منهم؟ العلماء، الصحابة والعلماء زي الأئمة الأربعة وزي علماء الحديث، الفقهاء والمحدثون والأئمة الكبار الذين يقتدى بهم. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، اللي هي المئة الأولانية اللي فيها الصحابة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فدول إذا اتفقوا على أمر يجب علينا أن نتفق عليه وأن نعمل به وأن لا نشذ عنه وأن لا نخرج عليه، فدي البينات والواضحات. فلما يجي واحد بقى يطلع وينشق عن الأمة في أصول الدين وقواعده ويخترع لنفسه أصل أو يأتي بأصل مخالف لأصول الملة، يعني الأمة اتفقت والأديان المفضلة اتفقت على الإيمان بالقضاء والقدر. عندما سأل سيدنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فالقدر ده أصل من أصول المل. فيجي مجموعة من الناس يقولوا: لا، إحنا مش مؤمنين بالقضاء والقدر، فأنكروا القدر، ولذلك سموهم أهل بدع وأهل ضلال، وسموهم بإيه؟ بالقدرية. والقدرية كما ورد عن النبي: إن ثبت الحديث فمنهم من أثبته، القدرية مجوس هذه الأمة. القدرية الحديث بعض العلماء حسنه والبعض ضعف، إن ثبت عن النبي: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم. فدي فرقة ضال. ولذلك بعض العلماء قال: أصول البدع أربعة ومنها تشعبت. يعني الثلاثة وسبعين فرقة دول، 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة، إن ثبتت هذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معاي، بعض العلماء قال لك أصول البدع، أصول ال 72 أربع فرق نشأوا في بداية الإسلام وبعد كده تنوهم بقى إيه؟ يتشعبوا ويتفرقهم ويتفرقهم ويتفرقهم لغاية ما بقوا 72 فرقة. أصولهم مين بقى؟ قال لك القدرية اللي هم كانوا بينفوا القدر، والمرجئة. المرجئة دول مين؟ ما تصلي على الحبيب. المرجئة هم اللي قالوا الإيمان قول فقط، يعني الإنسان لما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عند المرجئة إيمانه زي إيمان الملائكة وزي إيمان الأنبياء. مش مهم عند المرجئة إن الإنسان يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، أهم حاجة إيه؟ الإيمان بالقول، مش قول وعمل. إنما الإيمان عند أهل السنة إيه حضرات؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل. عمل بإيه؟ عمل بالجوارح. هو في إيمان من غير عمل؟ في إيمان من غير عمل؟ فعقيدة أهل السنة الصحيحة وعقيدة الأمة الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. أما عند المرجئة الإيمان قول، وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني عندهم عند المرجئة دول افعل ما شئت كل الذنوب، مجرد ان انت تنطق بالشهادتين خلاص. فأصول البدع أربعة، أو البدعة نشأت في الأمة إيه؟ القدرية اللي قالوا ما فيش قدر ونفوا القدر، وانشق منهم فرقة اسمهم القدرية الجبرية، قالوا ده الإنسان زي الريشة المعلقة في الهواء تسيرها الأقدار كيفما تشاء. دول عكس دول، دول القدرية النفاه ودول القدرية الجبرية. تانية المرجع. التالتة بقى الروافض اللي احنا بنقول عليهم الشيعة دلوقتي، وسموا روافض لأنهم رفضوا خلافة الشيخين أبي بكر وعمر. قالوا لا، أبو بكر ما كانش يستحق الخلاف، وعمر ما كانش يستحق الخلاف. وبعدين بدأوا بقى إيه يتطوروا واحدة واحدة واحدة لغاية ما وصلهم إنهم قالوا إن الصحابة دول كفار إلا سبعة كفروا الصحابة، وقالوا إن القرآن محرف، وقالوا كلاما عظيما عند الله سبحانه وتعالى. الفرقة الرابعة الجهمية، أتباع جهم بن صفوان، ودول الذين أنكروا أسماء الله وصفاته بالكلية. يعني إيه؟ كما قال العلماء جهم بن صفوان كان يعبد عدما محضا، يعني لما يجي يوصف ربنا بيوصف الإيه؟ بيوصف العدم. يبقى أولا القدرية والمرجئة والإيه؟ والروافض والجهمية، ده دول أربعة. تنهم بقى إيه؟ يتفرعهم وينشق منهم فرق ورا فرق ورا فرق إلى أن وصلوا إلى ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالافتراق المذموم في القرآن يا حضرات، والذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم، والاختلاف في أصول الدين وقواعد، اللي هم مين؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى لم يرحمهم كما قال عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا إيه؟ إلا من رحم ربك، أي من رحم ربك لا يختلفون. هنوضح نقطة صغيرة في دقيقتين وإن شاء الله نكمل الكلام في اللقاء القادم، عشان في نقطة تالتة مهمة جدا، وهي ما هو المخرج. يبقى اتكلمنا عن ذم الاختلاف والتفرق، أنواع الاختلاف. أهم نقطة في الموضوع كله نعمل إيه عند الافتراق يا حضرات؟ تعمل إيه؟ تروح فين؟ تبقى مع مين؟ تمشي مع مين؟ تنتمي للجماعة الفلانية؟ إنه ما هو المخرج عند الافتراق والاختلاف؟ وطبعا المخرج سيدنا النبي محمد، ما تركهوش لنا إنما بينه لنا. نمشي مع مين؟ إيه الطريق اللي نمشي فيه؟ الطريق مذكور في كتاب الله وفي سنة النبي. لكن في نقطة مهمة لابد نختم به، إن في اختلاف سائغ مقبول، ليس المقصود بالاختلاف المذموم في القرآن والسنة، اللي هو الاختلاف في الفروع كما حدث بين الأئمة الكبار. فقد حدث خلاف بين الصحابة وبين التابعين وبين الأئمة في بعض مسائل الفروع، زي مثلا النقاب فرض ولا سنة، لما نيجي نصلي ننزل بالإيدين ولا بالركبتين. في مثل هذه الأمور التي يحدث فيها اختلاف، فتجد مثلا الإمام الشافعي يقول رأي، الإمام أحمد يقول رأي، الإمام مالك يقول رأي، هذا الصحابي يقول رأيا وهذا الصحابي يقول رأيا، والمسألة ممكن تبقى محتملة. فما ينفعش ندخل اختلاف الأئمة في الفروع، ركز أو في النقطة دي، في الاختلاف اللي ذكره النبي محمد. ليه بقى؟ عشان كلمة واحدة، الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب. يعني من رحم ربك، المعنى إيه بقى؟ من رحم ربك لا يختلفون. طب أنا هسأل سؤال، الصحابة اختلفوا في الفروع ولا ما اختلفوش؟ اختلفوا. الأئمة الكبار اختلفوا في الفروع ولا ما اختلفوش؟ اختلفوا. فلو احنا قلنا ان الاختلاف في الفروع ده اللي هو الاختلاف السائغ المقبول داخل في هذا الذنب، يبقى الصحابة والأئمة لم يرحمهم ربهم سبحانه وتعالى، لأن ربنا إلا من رحم ربه، أي من رحم ربك لا يختلفون، لكن الصحابة والأئمة اختلفوا في الفروع، يبقى ليسوا داخلين في هذه الآية. خلاصة الموضوع، الاختلاف المذموم اللي ذكره النبي، الاختلاف في إيه؟ في البينات، في المحكمات، في الواضحات، في أصول الدين وثوابته، في النصوص الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبمشيئة الله عز وجل نكمل في اللقاء القادم ونتحدث عن المخرج وعن الفرقة الايه؟ شو ما 73؟ إن قلنا الزيادة دي ثابتة عن النبي وبعض العلماء أثبتها ونحن مع من أثبتها، يبقى نقول 72 في النار وواحدة ايه؟ عاوزين نعرف ايه هي الفرقة اللي في الجنة، ايه طريقها، ايه منهجها، بيعملوا ايه عشان نتبع هذه الفرقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق.